من المؤثرات السلبية في منهج التفكير الأخذ بالأشد والأقوى من الأقوال أو الأعمال على أنه الصواب والحق. بعض الناس يفكر كيف؟ أن الأقوى دائما من الأقوال، الله هذا القوي، هذا الذي فعل، هذا الرجل، هذا الشجاع، هذا، أنه دائما هو الصواب، وليس كذلك. القوة في موضعها محمودة، والحكمة أو وزن الأمور أيضا في موضعها محمود، بل قد تكون الحكمة في القوة والحكمة أحيانا في تمرير الأمور. لما أتى عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قال عمر: يا رسول الله، على ما نقبل الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ هنا القوة. النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم حتى إن في الشروط فيها كما قال عمر دنية، لكن المصلحة للأمة فيما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأدرى بالمصالح. حتى عمر على جلالة قدره وهو ثاني رجل في الأمة، أبو بكر ثم عمر، لكنه هنا نظر نظرا، أراد الأقوى، لكن الحكمة كانت في خلاف ذلك. كذلك لما جاءت حرب المرتدين الأمر انعكس. لما جاءت حروب الردة كان الأقوى من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الذي يريد اللين من؟ عمر رضي الله عنه. عمر قال: كيف تقاتلهم؟ فآل الأمر إلى قول عمر رضي الله عنه: فلما رأيت أبا بكر شرح صدره على القتال أو للقتال علمت أنه الحق. فإذا الإنسان قد يعتري في مواقف قوة، قد يعتري في مواقف، هنا كيف تفكر؟ ليس الصواب في المنهج في التفكير أن القوة والشدة هي الصواب، بل في كل موضع يكون. وهذا يعرفه العقلاء الحكماء، يعرفه أهل الأمر أولي الأمر العلماء الراسخون الذين مرت بهم تجارب إلى آخره. فإذا المسألة لا تأخذ دائما بالأشد من الفتاوى على أنها هي الصحيحة، أو الأشد من الأقوال أنها الصحيحة، أو الموقف القوي على أنه هو الصحيح. قد يكون صحيحا وقد يكون الحكمة بخلافه أو الصواب بخلافه. في الفتوى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. تبين بهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان الأمر واضح أنه إثم هذا يجتنب، لكن إذا خير بين أمرين يختار الأيسر، لأن هذا الدين يسر. فإذا من المؤثرات على المنهج الصحيح في التفكير أن يأخذ المسلم بالأشد والأقوى والأغلب على أن هذا هو الحق، ليس كذلك. الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. قد تكون القوة في الموقف مطلوبة كما ذكرنا، وقد يكون اللين مطلوبا، وكل في موضعه يحمد إذا تولاه من يحسن الأمر.